يقول: روى الدارمي في سننه عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلته لم يدخل المنزل شيطان حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 خواتيمها، هل هذا أثر أم حديث؟ ثم من هو عبد الله الذي في السند، وما صحة هذا الحديث أو الأثر؟ وش اللفظ؟ قال الشعبي، روى الدارمي في سننه عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلته لم يدخل المنزل شيطان حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 خواتيمها، هذا اللفظ. عبد الله يعني المعروف والمشهور أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمراد بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود. وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، أقول لا يقال من قبل الرأي، ليس للرأي فيه مجال. لو ثبت إلى عبد الله بن مسعود يكون له حكم الرفع، لو ثبت عن عبد الله بن مسعود يكون له حكم الرفع، أما ثبوته فلا أدري، لا أدري شيئا عن ثبوته. يقول: إذا اجتمع نسوة في بيت فحانت صلاة المغرب، هل لهن أن يصلين جماعة؟ وأين تقف إمامته؟ لهن أن يصلين جماعة ولهن أن يصلين منفردات، وقد ذكر العلماء أن إمامتهن تقف وسطهن. يقول: صليت صلاة الفجر في منزلي وخرجت بعد ذلك ظنا مني أن الصلاة قد خرجت، فإذا الصلاة تقام في مسجد الحي، فهل لي أن أصلي معهم وهل تكون لي فريضة؟ نعم، يصلي معهم لكنها ليست فريضة، الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى. ويعني يدل على ذلك حديث الرجلين أو قصة الرجلين اللذين صلى في رحالهما في منى وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في مسجد الخيف، فجلس ناحية من المسجد، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هما جالسان لم يصليا، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، يعني خائفين ما لا يدرون لماذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخشون أنه حصل منهم أمر يعني لا تحمد عقباه. فقال لهما: ما لكم ألم تصليا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام يصلي فصلي معه كلكما نافلة. فصلاة الفريضة هي الأولى التي صلىها الإنسان ونوى بها الفرض، وبعد ذلك نافلة. فإذا صلى الإنسان يعني صلى الإنسان الفرض ثم جاء وأدرك جماعة وصلى معها فإنها تكون له نافلة، والفريضة هي الأولى. يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في قول القائل إن عليا هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول كذلك بحادثة غدير خم، لكي يستدل بالإمامة؟ القول بأن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول بعض أهل البدع المنحرفين عن الحق والهدى، أما أهل السنة والجماعة فهم الذين يقدمون أبا بكر على غيره، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها إخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين سيجتمعون عليه وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنه في مرض موته قال: ادعي لي أباك في قبل موته صلى الله عليه وسلم بفترة، قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر، فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني ما في حاجة للكتابة، المسلمون سيجتمعون على أبي بكر، ما في حاجة للكتابة، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ومن قال إن عليا أفضل بالخلافة أحق بالخلافة فإنه ممن أبى خلاف أو ممن أراد خلاف ما يريده الله والمسلمون وأحبه ويحبه الله والمسلمون، حيث قال يأبى الله والمسلمون إلا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا بكر. فمن كان على غير هذه الطريقة وعلى هذا المنهج فهو ليس على الجادة وليس على طريق الحق والهدى. وكذلك الأدلة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام التي حصلت في مرض موته من جهة تقديمه بالإمامة، وكذلك قول إخباره بأنه لو اتخذ من أمته خليلا اتخذ أبا بكر خليلا، وكل هذا يدل على أفضليته وعلى تقديمه على غيره. وأما حديث أنت من بنزة هارون من موسى فليس فيما يدل على أنه أحق بالخلافة من بعده أبدا. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ابتداء، وإنما قاله ليطمئنه لما خلفه في المدينة والرسول استنفر الناس وما بقي إلا الضعفة والذين لا يستطيعون الذهاب، يعني تألم وتأثر وأراد أن يخرج معهم في الجهاد في سبيل الله، فقال يا رسول الله تخلفني بالنساء والصبيان، يريد أن يذهب معه. قال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ ومنزلة هارون من موسى أنه لما ذهب للميعاد ولمناجاة ربه جعله يخلفه مدة 40 يوما، ثم إذا عاد تنتهي الخلافة. وهذا مثله، الرسول ذهب إلى تبوك ويرجع، يعني أنت مني منزلة هارون موسى لما ذهب لمناجاة ربه صار خليفة عنه ونائبا عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك وجعله أميرا على المدينة وخليفة عنه يلوب عنه في تدبير شؤون الموجودين في المدينة. وهارون ما كان يعني خلف موسى بعد ذلك، يعني بعد ما مات، بل إنهم ذكروا أن هارون توفي قبل موسى، أن هارون توفي قبل موسى. إذن ما في الحديث دليل على أن عليا أحق بالخلافة، لأنه أولا ما قال له هذا الكلام إلا طمأنة له لما قال تخلفني في النساء والصبيان. والأمر الثاني الذي حصل من هارون أنه خلف في حياته لما ذهب في هذه المدة التي خلفه فيها ثم رجع وانتهت النيابة عنه، وكذلك علي رضي الله عنه أنابه في المدينة وانتهت النيابة بعدما رجع، فهذا هو المطابق في حق علي رضي الله تعالى وارضاه، وهو يدل على فضل علي، لكن هذا يدل على فضله ولا يدل على أفضليته وعلى أنه الأحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الأحق بالخلافة والأولى بالخلافة ماذا يترتب على هذا القول؟ معلوم أنه الذي تولى بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بعد ذلك، فإذا كان الناس في هذه الفترة على حق أم على ضلال؟ لا شك أنهم على حق وعلى هدى، وخلافتهم خلافة نبوة، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا الذي وقع حق وهدى وخلافة نبوة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقول بأن علي هو الأحق من بعده وأن أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء تسلطوا وأخذوا حق علي ظلما، هذا كلام أهل الباطل وكلام أهل الزيغ وأهل الانحراف عن الحق والهدى. وحديث غدير خم لا يدل على أنه الأحق بالخلافة، وإنما يعني يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يستخلف أحدا بعينه لقال الخليفة بعد فلان، لكنه لم يفعل هذا، وكان أراد أن يقول الخليفة من بعد أبو بكر، ولكنه قال يأبى الله والمسلمون إلا، ما في حاجة. هذا الذي يريد أن يكتبه هناك ما يغني عنه، وهو أن الله تعالى يأبى والمسلمون يأبون إلا أبا بكر، وقد اتفق المسلمون ووقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث أبى المسلمون إلا أبا بكر. أما هؤلاء فيأبون إلا مخالفة طريق المسلمين وطريق المؤمنين. والله عز وجل يقول وما يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ما رأي فضيلة الشيخ في من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنه؟ من يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على نفسه بأنه مخذول. من يحصل منه السب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن عن نفسه بأنه مخذول مرذول وأنه من أهل الخذلان، لأن الله عز وجل أمر بالاستغفار للسابقين الأولين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله تعالى بصحبته، فإن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاثة أصناف من الناس لا رابع لهذه الأصناف وهم أهل الحق والهدى. الصنف الأول المهاجرين، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء هم الناجون، المهاجرون والأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار داعيا لهم مستغفرا لهم سائلا لله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا له. هذه أصناف الناس الناجين، مهاجرون وأنصار وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اتبعهم بإحسان وهم الذين أثنوا عليهم وعرفوا قدرهم و يعني عاملوهم بما يستحقون يعني عدلا وإنصافا وهم أهل لأن يثنى عليهم، لأن من أثنى الله عليه ورسوله فهو حقيق بالثناء. ولهذا سلف هذه الأمة وعلماء هذه الأمة يقولون إن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. إذن هذه مناقب عظيمة لهم، فمن سبهم فإنما يسب نفسه ويؤذي نفسه ويجلب الشر إلى نفسه زيادة إلى على ما عنده من الشر. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في آخر صحيح مسلم أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا بالاستغفار فكان منهم السب، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال ذلك في حق الذين تكلموا في حق عثمان وما جرى يعني له في الوقت الذي حصر فيه، وأنهم منهم من تكلم فيه، فقالت رضي الله عنها أمر أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. إذن من حصل منه سب الصحابة لم يمتثل ما أمر به من الاستغفار لهم، بل وقع منه عكس ذلك وهو سبهم وقصد الأذى لهم. ومن المعلوم أن ذلك لا ينالهم الأذى، وإنما ينال صاحبه الذي تكلم في حقهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكلام سلف هذه الأمة معروف مشهور، ومن أشهره وأبرزه قول أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه وهو من علماء القرن الثالث، وقد ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية رواه عنه بإسناده قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلى الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني أن الذين يتكلمون في الصحابة ويسبون الصحابة إنما يقدحون في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. نحن كيف عرفنا الكتاب والسنة؟ بأي طريق؟ بطريق الصحابة. ما عرفنا الكتاب والسنة عن طريق الصحابة. إذا كان الصحابة غير عدول، إذا ما هو الحق الذي بأيدينا؟ ما هو الحق الذي يكون بأيدي الناس إذا كان أصحاب إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أنهم غير عدول؟ وكلمة أبي زرعة هذه كلمة عظيمة. إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، يعني معناه يريد أن يقدح في كتاب السنة، لأن القدح في الواسطة قدح في القدح في الوسيلة قدح في الغاية، والقدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا كان الصحابة غير عدول إذا ما في كتاب ولا سنة. إذا كان الصحابة يسبون ويقدح فيهم ولا يعني يعتد بهم، إذا هذا إبطال للكتاب والسنة وإعراض عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والسنة ما عرفت إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولا شك أن من سب الصحابة جميعا، بعض العلماء من سب الصحابة قال عنه بعض العلماء أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من قال بكفره، ومنهم من قال بكفره. والله عز وجل أخبر في سورة الفتح في آخرها لما ذكر الله أصحاب الرسول وأثنى عليهم وبين صفتهم بالتوراة وصفتهم بالإنجيل، قال بعد ذلك ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال بعض السلف من غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية، لأن الله أخبر أنه يغيظ بهم الكفار، أخبر الله عز وجل بأنه يغيظ بالصحابة الكفار. فمن غاضه الصحابة وقع في قلبه حقد عليهم قال له نصيب من هذه الآية، قال له نصيب من هذه الآية. وهذه أخطر أو من أخطر ما يكون على الذين يسبون الصحابة ويعيبونهم ويتكلمون فيهم وينالون منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما قلت أن من سبهم إنما يؤذي نفسه وإنما يلحق الضرر بنفسه، وقد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرح عليه ثم اطرح في النار. إذا كان هذا في حق الناس اللي هم أحد الناس، فكيف بمن يتكلم في الصحابة؟ إذا كان من تكلم في أحد الناس وسبهم فإنه يكون له يكون في بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من سب خيار الخيار وأفضل الناس وخير الناس ماذا يكون؟ لا شك أنه يكون أشد وأعظم وأبعد عن الحق والهدى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هل يجوز حلق الخدين وهل يعتبران من اللحية؟ اللحية هي الشعر النابت على العارضين والذقن، والذقن الذقن كل هذا لحية، ليست اللحية هي الذقن الذي أسفلها اللي ملتقى اللحيين، ليس، وإنما النابت على اللحيين والذقن كله لحية. والإنسان عليه لا يتعرض لما ينبت من الشعر على عارضيه وعلى لحيته، والإنسان إذا تجرأ إلى أن يأخذ شيئا من الوجه فإنه يجر بعضه بعضا وينتهي إلى أن يحلق، فلا يتعرض الإنسان لشعر وجهه، لا يأخذ من عارضيه ولا من ذقنه. يقول: هل يجوز لحرس المسجد تأخير صلاة المغرب ونحوها عن وقتها للحراسة؟ نعم، من كان حارسا على شيء ومؤتمنا على شيء فإنه معذور في التخلف عن الجمعة والجماعة. فإذا كان الأمر يتطلب حراسة فإن ذلك مما يعذر به، مما يعذر به، يعني حيث يصلي الناس ثم إذا فرغ الناس يصلي. يقول: إذا اختلف في الحديث على أقوال هل هو منسوخ أو لا، فما الحكم؟ أول النسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع وبعد معرفة التاريخ ومعرفة المتقدم والمتأخر، لأن الأحاديث إذا تعارضت الطرق لها أولا هي الجمع، وذلك لأن فيه إعمال للدليلين بأن يحمل أحدهما على كذا والثاني على كذا، والجمع إذا أمكن لا يصار إلى غيره، ثم يليه النسخ بأن يبحث عن المتقدم والمتأخر، فإذا عرف المتأخر صار المتأخر ناسخ المتقدم، وحيث لا يعرف النسخ يبحث عن الترجيح والمرجحات التي يرجح بعضها على بعض، فيقدم الراجح على المرجوح. هذه هي الطرق التي يقدم بعضها على بعض، يقدم فيها الأحاديث بعضها على بعض، إما في الجمع وإما في النسخ وإما في الترجيح. يقول: هل المضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة؟ نعم، المضمضة والاستنشاق واجبتان في الحدث الأكبر والأصغر. إذا كان الحديث معنعن ورجاله كلهم ثقات فهل يؤخذ به؟ العنعنة إذا كانت من غير مدلس فهي في حكم المتصل، في حكم سمعت وأخبرني. إذا جاءت العنعنة عمن لا يعرف بالتدليس، عمن لا يعرف بالتدليس وهو شيخ من شيوخه الراوي عنه، فإن ذلك محمول على الاتصال، وإنما العنعنة تؤثر إذا كان الذي أتى بها مدلسا، فهذه يحتاج إلى أن يبحث عن التصريح بالسماع، إلا إذا كان في الصحيحين فإن ما كان في الصحيحين محمول على الاتصال، لأن صاحبيهما اشترطا الصحة في تلك الأحاديث التي يريدونها في الكتابين وهما الصحيحان. قول: الأفضلية بين الخلفاء الأربعة هل فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا يدل على تقديم بعضهم على بعض، لأن لو كان ذلك خطأ لبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانوا مخطئين في هذا الترتيب لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. يقول: الإصبع عند التشهد في الحديث يشير بها ويحركها ويدعو بها، ما معنى يدعو بها؟ لأن يعني تحريك بها يعني يدعو بها، يعني عندما يأتي ذكر الدعاء وعندما يأتي يحركها، وطبعا يعني هو يدعو وهو يحركها، يدعو بها عندما يأتي ذكر الدعاء اللهم كذا ويحركها، فإنه يدعو بها يعني بلسانه وبإصبعه. فهل التحريك إلى آخر الصلاة؟ نعم، كل التشهد كله يعني إلى آخر الصلاة، إلى التشهد، إلى السلام. يقول: ما حكم العدسات اللاصقة إذا كانت ملونة؟ إذا كانت ملونة المقصود منها الجمال والمقصود ولا المقصود منها النظر؟ الذي يبدو أنه لا بأس بها، لا بأس بها إلا إذا كان فيها تدليس، إذا كان يترتب عليها تدليس أو أنه يعني يحصل اغترار، يعني مثل امرأة تستعمل يعني هذا الذي فيه جمال ثم يعني يظن أن هذه خلقة لها، فطبعا هذا فيه تدليس، هذا من جنس صبغ الشيب بالسواد يصير، إذا كان يترتب عليه يعني مفسدة أما إذا ما ترتب عليه مفسدة ما يعلم شيئا يمنع منه. يقول: الأذان الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو أذان مشروع أم لا؟ وهل ترديده وهل نردده كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما رأيكم في بعض الناس في عدم ترديده للأذان لأنه يدعي أنه بدعة في الأداء؟ الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، والأذان لا يصلح فيه التمطيط والزيادة عن الحاجة، والإنسان إذا سمع المؤذن يجيب يعني كما يقول المؤذن، وإن كان المؤذن يحصل منه زيادة لا تنبغي فإن الإنسان يأخذ بما هو مأمور به، ولو كان الأذان يحصل فيه زيادة تمطيط لا حاجة إليها ولا وجه لها. يقول: ما رأي فضيلتكم بخصوص الفوائد التي تمنحها البنوك عامة سواء الإسلامية أو التجارية، وما حكم العمل في البنوك؟ ما حكم الإيش؟ الفوائد التي تمنحها البنوك عامة. الفوائد التي تعطى من البنوك مقابل إيداع، كون يودع عندهم مبلغ ثم يعطونه يعني مثلا نسبة معينة أو مقدار معين مقابل هذا الإيداع، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا وهو محرم